إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا أيها الإخوة مجلسنا 41 من شرح ألفية الحافظ جلال الدين السيوطي في علم الحديث، 40، المجلس 40، نعم. واليوم 27 من شهر صفر 37 بعد 400 والألف. ومبحثنا اليوم تتمة وتكميل للمبحث السابق من حيث الصلة به، وإلا فالمبحث السابق الأفراد، والمبحث هذا ذو صلة به من ناحية الرواة قلة وكثرة كما سنعرف إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ السيوطي عليه رحمه الله: الأول المطلق فضلا، والذي له طريقان فقط له خذي، والسمع العزيز والذي رواه، ثلاثة مشهور ما رآه، قوم يساوي المستفيض والأصح. هذا بأكثر ولكن ما وضح، حد تواتر وكل ينقسم لما بصحة وضعف يتسم، والغالب الضعف على الغريب، وقسم الفرد إلى غريب في متنه وسند والتارقة، ولا ترى غريب متن لا سند، ويطلق المشهور للذي اشتهر في الناس من غير شروط تعتبر. نعم، جزاك الله خيرا. كما قلنا ونكرر أن الحديث من حيث عدد رواته ومن حيث وروده نوعان كبيران: النوع الأول الآحاد، والنوع الثاني المتواتر. والآحاد يقسم إلى أقسام، منها الفرد ويقال الغريب، ومنها المشهور ويقال المستفيض على قول، والعزيز بينهما، بين الغريب والمشهور، ثم المتواتر. وكما ذكرنا في المجلس الماضي في الفرد وفي حد الفرد أنه ما رواه راو واحد، وأنه ما رواه راو واحد، وبينا أنه قسمان: قسم يسمى الفرد المطلق، وقسم يسمى أو يلقب الفرد النسبي. واليوم يقول المؤلف رحمه الله: الأول المطلق فردا، والذي، طبعا الأول المطلق فردا أي الفرد المطلق هو الغريب. إذن الفرد المطلق والغريب هما شيء واحد، فما رواه راو واحد يعتبر فردا ويقال إنه غريب. لكن وقع بعض الشراح بكلمة أو بمعنى، يقول الشارح: الغريب في الاصطلاح عبارة عن الحديث الذي تفرد راويه بروايته عمن يجمع حديثه لضبطه وعدالته، كالزهري وقتادة وأشبههما. حقيقة أن هذا تقييد غير جيد، لأن الغرابة وصف للسند من حيث رواته لا من حيث صحته وضعفه، فقد يكون المشهور ضعيفا وقد يكون العزيز ضعيفا، فأن يكون الغريب ضعيفا من باب أولى. أن يكون هنا الغريب ضعيفا باب أولى، لكن ألا يمكن أن يكون الغريب صحيحا؟ يمكن. إذن الغريب والعزيز والمشهور كما سيأتي من كلام الناظم وقد سمعنا ذلك وسنشرحه إن شاء الله، الغريب الذي هو الفرد والعزيز والمشهور أو المستفيض على قول، هذه الثلاثة الأنواع كلها قد يكون منها ما هو صحيح، وقد يكون منها ما هو حسن، وقد يكون منها ما هو ضعيف. إذن تقييد ذلك برواية الراوي الفرد عمن يجمع حديثه أو الراوي عن فرد ممن يجمع حديثه، هذا كلام لا دليل عليه ولا وجه له، لأنه يتعلق بالصحة، والغرابة والفردية لا تتعلق بالصحة وإن كانت تحتملها. نعم. وهنا كلمة للإمام السخاوي رحمه الله، وكما ذكرنا عن الإمام السخاوي، الإمام السخاوي في كتابه فتح المغيث بشرح ألفية الحديث، وهي ألفية العراقي بطبيعة الحال، هو أجل كتاب مطبوع في علوم الحديث في 5 مجلدات، وفيه من النقول والفوائد والفرائد العلمية الشيء الكثير والجليل. يقول السخاوي رحمه الله: الحاصل، يعني النتيجة، أن الغريب على قسمين، مطلق ونسبي، ويجوز أن نقول مطلق ونسبي، وحينئذ فهو والأفراد على حد سواء. كما نقول الفرد مطلق ونسبي، نقول الغريب مطلق ونسبي، لأن الغريب والفرد هما شيء واحد. لكن الحافظ بن حجر كما تقدم في المجلس السابق يقول: وإطلاق اسم الفرد على النسبي، يعني على ما كان فردا نسبيا، قليل، وأكثر ما يطلق اسم الفرد على المطلق، يعني لم يطلق العلماء في أكثر إطلاقاتهم لقب الفرد إلا على ما كان فردا مطلقا، أما ما كان فردا نسبيا فلا يطلقون عليه هذا الإطلاق. قال: ويقال للنسبي غريب، لكنه لما كان الغريب والفرد مترادفين لغة واصطلاحا أطلق عليه، أي على الغريب الفرد. إذن نحن نقول هنا بأن تقسيم الغريب إلى مطلق ونسبي يعني هو تقسيم اصطلاحي محض، لا أثر له فاعل ومؤثر. ذلك أن أكثر إطلاقات العلماء في الفردية والغرابة إنما هي على المطلق دون النسبي. طيب، لو سأل سائل لماذا، ماذا يكون الجواب؟ لماذا أكثر الإطلاقات على الفرد المطلق والفرد النسبي أو ما كان نسبيا تفرده فلا يقال إنه فرد؟ الجواب أن الفرد النسبي في حقيقته ليس فردا، لأنه هو فرد بالنسبة لكذا، هو فرد بالنسبة لبلد، إذن بالنسبة لبلاد أخرى ليس فردا، هو فرد بالنسبة لراو معين، إذن بالنسبة لرواة آخرين ليس فردا. لكن العلماء يذكرون هذا من باب التفنن ومن باب الاصطلاح. قال: هنا أيضا يتمم، لكن يعني أتى بالعبارات بأسلوب، يقول: الأول المطلق فردا، والذي له طريقان فقط له خذي. طبعا تتمة المعنى في البيت الآخر، يقول: والذي له طريقان فقط له خذي واسم العزيز. يعني هو أتى بجزء من بيت مع جزء آخر حتى ينضبط له المعنى من جهة والنظم من جهة أخرى. إذن الحديث الذي له طريقان، يعني له راويان فقط، له أي خذ له واسم العزيز، أي علامة العزيز، ويجوز أن نقول اسم العزيز. إذن الوسم هو الاسم أو العلامة. إذن ماذا نقول؟ نقول الحديث الذي يرويه اثنان عن اثنين وهكذا من أول السند إلى آخره يسمى الحديث العزيز. وسمي عزيزا من القوة، من القوة، ولأنه في التعبير اللغوي يقال عز الشيء يعز يعني قل. لذلك في القرآن الكريم فعززنا بثالث يعني قوينا وأكدنا وشددنا. قد يقول قائل هنا أو يسأل سائل، عندنا حديث في إحدى طبقاته اثنان فقط، وفي طبقة أخرى ثلاث، وفي طبقة أخرى سبعة، وفي طبقة ثالثة عشرة. الحكم دائما على الأقل، الاعتبار في الأقل، والاعتبار في الحكم على الأقل. يقول الحافظ بن حجر رحمه الله: الأقل في هذا العلم يقضي على الأكثر، يعني يحكم به على الأكثر. طيب لو وجد اثنان وأربعة وتسعة وخمسة وواحد يسمى فردا أو غريبا. لماذا؟ لأن الحكم للأقل، الحكم للأقل. إذن العزيز هو الحديث الذي انفرد راويان كحد أدنى في سنده، فإذا زاد فلا اعتبار للزيادة في أي طبقة من طبقات السند. ثم قال: واسم العزيز والذي رواه ثلاثة مشهورنا رآه، ثلاثة مشهورنا رآه. يقول والذي رواه ثلاثة مشهورنا، مشهورنا يعني مشهورنا نحن أهل الحديث، لأن مصطلح المشهور له معنى غير المعنى الاصطلاحي، فمن هنا قال مشهورنا، يعني هو مشهور اصطلاحيا عند أهل الحديث، وهو الحديث الذي رواه ثلاثة. إذن ما تفرد بروايته واحد هو الفرد أو الغريب، اثنان هو العزيز، ثلاثة هو المشهور أو المستفيض على رأي، وسنناقشه إن شاء الله. ما هو الذي يجامع معنى الاشتهار أو الشهرة الاصطلاحية؟ الشهرة العرفية أو الشهرة اللغوية، وهو ما قد يكون مشهورا عند قوم ولا يكون مشهورا عند قوم آخر. وألف العلماء في ذلك كتبا كاملة وكثيرة تسمى كتب الأحاديث المشتهرة، وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى. الآن كثير من الناس يقولون لك: قال رسول الله اطلبوا العلم لو في الصين. هذا حديث مشهور جدا، لكن مشهور أين؟ بين العامة والجهلة. أما عند العلماء فيقولون هذا حديث كذب. لو قلت يعني أنه كلام مرسل هكذا على عواهنه يقال من باب الحظ اطلب العلم ولو بالصين، دون أن تقول قال رسول الله، لا أحد يقول لك لا، نعم نطلب العلم ولو في الصين، لا إشكال. لكن الكلام هنا عن المعنى الاصطلاحي من جهة، وبطبيعة الحال فيما ذكرنا عما يتعلق بالمعنى الذي ندقق فيه النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: رآه قوم يساوي المستفيض. يعني بعض العلماء يقولون المستفيض والمشهور شيء واحد، والأصح هذا بأكثر، هذا يعود على المستفيض، يعني والأصح أن المستفيض بأكثر. ولكن ما وضح، يعني ما وضح حد تواتر، يعني ما روي فوق المشهور لكنه لم يصل إلى حد المتواتر. والحقيقة أن هذا كلام لا أرى عليه دليلا إلا أن يقال بأنه يعني اصطلاح هكذا خاص وليس اصطلاحا حديثيا. لذلك الحافظ بن حجر من دقته رحمه الله، وصدق من كان قال وقد سمعتها من شيخنا رحمه الله مرارا، إذا ذكر الحافظ بن حجر يقول الذي لم تكد تلد النساء مثله بعده، يقول لا المستفيض ليس من مباحث هذا الفن، لم يجعله من علوم الحديث مطلقا. لماذا؟ لأن المشهور هو المتناقل والمنقول عن العلماء والمتوارث فيما بينهم. هذا عند الحنفية أكثر شيء يذكره فقهاء الحنفية وليس علماء الحديث، لا السابقين ولا اللاحقين إلا قليلا منهم. هذا أمر مهم. مما يؤكد هذا الأمر أنه لا يوجد عندنا حد ضابط بين العزيز والمشهور من جهة وبين المشهور والمتواتر من جهة، فضلا عن أن نوجد ضابطا بين المشهور والمستفيض. يعني العزيز عندنا ضابط أنه راويا، والفرد عندنا ضابط أنه راوي. الآن لو أن أحدا قال لك ما ضابط المشهور، تستطيع أن تضبط المشهور بحده الأدنى، أما حده الأعلى لا تستطيع أن تضبطه. أربعة ماذا نقول؟ نقول مشهور. خمسة رواة نقول مشهور. عشرة رواة نقول مشهور. يعني إذا دخلنا في العشرة قد يبدأ الاختلاط أو التداخل بينه وبين المتواتر، لأن بعض العلماء قالوا المتواتر عشرة، مع أننا سنرجح إن شاء الله أنه لا يوجد حد عليه دليل في المتواتر، وسيأتي هذا في يعني مكانه ووقته إن شاء الله تعالى. إذن لو أنه وجد عندنا حد لأكثر المشهور وحد لأقل المتواتر لانضبط عندنا ماذا؟ حد المستفيض. لكن ما دام لا يوجد للمشهور حد في أعلى ولا يوجد للمتواتر حد في أدنى، أين مرتبة المستفيض وما الدليل عليها وما حدها، الأعلى أو الأدنى؟ لا يوجد. نعم. قال وكل حد تواتر وكل ينقسم لما بصحة وضعف يتسم. يعني وكل ينقسم أي هذه الأنواع الثلاثة، العزيز والغريب وهو الفرد والمشهور أو المستفيض على رأي، ينقسم للصحة والضعف. لما بصحة وضعف يتسم، يتسم بمعنى يوصف ويتحلى أو يتصف. إذن ما فائدة قوله قبل قليل أو قول بعض الشراح وقد انتقدنا قوله؟ يقول لك والحاصل أن الغريب في الاصطلاح عبارة عن حديث الذي تفرد رويه برواياته عمن يجمع حديثه لضبطه وعدالته، ومن جمع بين الضبط والعدالة هو الثقة. نحن عندما نقول فلان ثقة إلى أنه جمع صفتي الضبط والعدالة، مجرد كونه ضابطا لا يجعله ثقة، ومجرد كونه عدلا لا يجعله ثقة، إلا إذا جمع بين السمتين أو السمتين. فهذه الأنواع الثلاثة مما دون المتواتر، الغريب والعزيز والمشهور، فيها الصحة وفيها الضعف وفيها ما بينهما، وهو الحسن. الحسن يعني ما يقبل الضعف يقبل الصحة، وما يقبل الصحة يقبل الحسن، لأن الرواة هذه درجاتهم وهذه مراتبهم. قال والغالب الضعف على الغريب، يعني الأحاديث الغرائب التي تفرد بروايتها راوٍ الغالب عليها الضعف، لكن هذا الغالب لا ينفي وجود الصحة ولا ينفي وجود الحسن، لا ينفي ذلك لا في قليل ولا في كثير. فالإمام أحمد رحمه الله مما اشتهر عنه في كتب الحديث وعلومه ومصطلحه قال: لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب فإنها مناكير وعامتها عن الضعفاء. عامة الغرائب عن الضعفاء، وبالتالي لا يفسر الغريب أو الفرد بأنه تفرد عن راو ثقة، هذا أصلا يعني مخالف لكلام أئمة العلم الكبار من المتقدمين رحمهم الله كما سمعنا. لكن كما قلنا ونؤكد، كون هذا غالبا لا يعني أو لا ينفي أنه يوجد صحاح ويوجد حسان، وقد تكون ذات قدر، وذكرنا أمثلة على ذلك أول حديث في صحيح البخاري وآخر حديث في صحيح البخاري، وهناك حديث أخرى في الصحيحين. وألف بعض المعاصرين كتابا سماه أفراد الصحيحين، أي الأحاديث التي لم يروي متونها إلا صحابي واحد، وإلا أكثر الأحاديث والحمد لله رواها صحابيان وثلاثة وأربعة وأكثر من ذلك. قال: وقسم الفرد إلى غريب في متنه وسند والثاني قد، نقرأها من البداية حتى يستقيم الوزن. قال: والغالب الضعف على الغريب. وقسم الفرد إلى غريب في متنه وسند والثاني قد، ولا ترى غريب متن لا سند. إذن يقول هذا الفرد أو الغريب، الآن هو يتكلم عن الغريب لكنه ماذا يقول؟ وقسم الفرد. إذن هذا توكيد أن الفرد والغريب شيء واحد. إذن كلامه هنا عن نوعي الفرد من حيث، ليس من حيث الإطلاق والنسبية، هنا تقسيم آخر، يعني هو الآن يتكلم عن السند والمتن، يتكلم عن الراوي بعينه أنه تفرد أو لم يتفرد أو نوعية التفرد، يتكلم الآن عن هذا الغريب الذي قد يكون في المتن أو السند، أو الذي قد يكون في السند أو الذي قد يكون في المتن، هذه القسمة الثلاثية. يقول: وقسم الفرد إلى غريب، يعني الفرد أو الغريب قسم إلى غريب في المتن والسند، ومثل هذا الفرد الذي في متنه وسنده هو الغريب المطلق، حديث تفرد به راو واحد ومتن واحد، مثل حديث إنما العمل بالنيات، متن وحيد رواه عمر ولفظ نبوي وحيد لم يروه عن الرسول عليه الصلاة والسلام إلا عمر، فهذا غريب في المتن والسند، غريب في المتن والسند. قال: والثاني قد. بعض الشراح فسر قد بمعنى فقط، وله وجه حسن بطبيعة الحال، لكن أنا أخشى أن يكون المؤلف رحمه الله أراد قد، أي أنه قد الاحتمالية، يعني أنه قد يقع، وأن الأكثر وقوعه في ماذا؟ في المتن والسند معا، الفرد أكثر ما يقع في السند والمتن، لكن وقوعه في السند قوله والثاني يعود على السند، والثاني يعني السند قد يكون فردا، قد يكون فردا. وضربوا على ذلك مثلا بحديث أيضا إنما الأعمال بالنيات، لكن من رواية أخرى غير رواية سيدنا عمر، رواية أبي سعيد الخدري، رواية مروية عن أبي سعيد الخدري. يقول الحافظ أبو يعلى الخليلي في كتاب الإرشاد في معرفة علماء البلاد قال أخطأ فيه عبد المجيد ابن عبد العزيز ابن أبي رواد، وهو غير محفوظ من حديث زيد بن أسلم بوجه، لأنه رواه عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي سعيد. قال فهذا مما أخطأ فيه الثقة عن الثقة. إذن حتى لو كان ثقة، الثقة قد يخطئ، يعني كونه ثقة لا يعني أنه معصوم، كونه ثقة لا يعني أنه معصوم، قد يخطئ. لكن الحقيقة الجزم بتخطئة الثقة من غير دليل ومن غير حجة ومن غير بينة قوية هذا أمر غير مقبول. لكن لما تواتر عن علماء الحديث واشتهر عنهم أن حديث إنما العمل بالنيات لم يروه إلا عمر، حينئذ إذا جاءت رواية متأخرة عن غير عمر يجزمون بأنها خطأ أو بأن الثقة وهم أو غلط في ذلك. لذلك قال الإمام أبو الفتح اليعمري، وهو ابن سيد الناس، أبو الفتح ابن سيد الناس من أئمة العلم والحديث والفقه والسيرة، قال هذا إسناد غريب كله والمتن صحيح. إذن حكم على السند بأنه غريب بينما المتن صحيح. الحديث الأول حديث إنما المبنيات عن عمر، المتن غريب والسند غريب لكنه غريب صحيح وثابت. إذن قوله والثاني قد، أي وما يكون في السند من غرابة قد يقع، قد يقع، ولا نقول أنه يعني فقط بمعنى أنه لا يوجد غيره، لا قد يوجد. قال ولا ترى غريب متن لا سند. هنا نسختان، نسخة ولا نرى ونسخة ولا ترى. ولا نرى يعني عن أهل الحديث يتكلم عنهم فيما بينهم، ولا ترى يخاطب القارئ لمنظومته، وهذا فيه إشارة إلى أنه لا يوجد حديث غريب في متنه دون سنده، إما غريب متنا وسندا وإما غريب سندا لا متنا. أما غريب متن لا سند فهذا لا يوجد كما ذكر مؤلفنا رحمه الله تعالى. هنا نذكر مثالا على الحديث الصحيح الذي إسناده غريب ومتنه غير غريب لكنه صحيح. هذا ضعيف، الذي ذكرناه ضعيف لكن نريد نذكر صحيحا. حديث أبي بردة ابن أبي موسى عن أبيه، طبعا وأبوه أبو موسى، أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، عن النبي عليه الصلاة والسلام قال الكافر يأكل في سبعة أمعاء. هذا حديث متفق على صحته. هذا حديث غريب، هو كما قال العلماء حديث غريب من حديث أبي موسى مع كونه معروفا من حديث غيره، يعني هو اشتهر عن العلماء من حديث مثلا، أنا الآن لا أذكر، من حديث مثلا ابن عباس أو ابن عمر، فيأتي واحد ثقة فيتفرد به من حديث أبي موسى، هو غريب مع أن المتن صحيح والسند إلى أبي موسى أيضا صحيح، والعلماء لم يستنكروه، لم يجزموا بخطأ الثقة هنا كما جزموا بخطأ الثقة هناك. وإن كان يعني في وجهة نظري والله أعلم أن التمثيل بالغريب بهذا المثال مع أنه مذكور في كتب المصطلح قد لا يكون سديدا. لماذا نعتبره غريبا أصلا وهو مروي عن اثنين، عن أبي موسى وكما قلنا لعله عن ابن عمر أو عن ابن عباس إن كان كذلك، لكنه مروي عن غير أبي موسى، يعني لماذا اعتبرنا رواية أبي موسى غريبة ولو بالغرابة الجزئية أو النسبية على المعنى اللغوي؟ هذا كلام ليس بدقيق، والله تعالى أعلى وأعلم. قال: ويطلق المشهور للذي اشتهر في الناس من غير شروط تعتبر. هذا المشهور اللغوي أو المشهور العرفي، وليس المشهور الاصطلاحي. المشهور الاصطلاحي كما قلنا محدد بثلاث رواة فأكثر، ما لم يصل حد التواتر. لكن المشهور العرفي قد يكون متواترا، المشهور العرفي قد يكون متواترا، قد يكون مشهورا، قد يكون عزيزا، قد يكون غريبا، قد يكون صحيحا، قد يكون ضعيفا، قد يكون لا أصل له، كما ذكرنا في حديث اطلب العلم ولو في الصيد. هذا واحد. الشهرة العرفية أو اللغوية تختلف باختلاف الزمان والمكان. يعني ما كان مشهورا في عصر السيوطي في عندما ألف كتاب الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة، لقد لا يكون مشهورا في عصر الزركشي وقد ألفه قبل السيوطي، أو لا يكون مشهورا في عصرنا. يعني الحافظ السخاوي رحمه الله يسأل شيخه الحافظ بن حجر، يقول: قال رسول الله ما ما ما قولك في حديث الدفعفة؟ قال: لا أصل له. اليوم ما أحد يقول في بلادنا الدفعفة قال رسول الله. هو الدفعفة صحيح، لكنه ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو مثل. الناس الآن يتداولونها مثلا، في عصر الحافظ بن حجر كانوا يتداولونه حديثا، ومن هنا ورد السؤال وجاء الاستفسار من الحافظ السخاوي لشيخه الحافظ ابن حجر. إذن قد يكون هذا مشهورا في مكان دون مكان، ولو في الزمان نفسه، ولو في الزمان نفسه. يعني المشهور في بلاد الشام قد لا يكون كذلك في بلاد الجزيرة أو في مصر أو في بلاد الغرب مثلا أو عند الأعاجم. فهذه كلها قضية نسبية. حتى هنالك الشهرة بحسب العلوم، يعني هنالك ما هو مشهور عند المحدثين غير المشهور عند الفقهاء، غير المشهور عند اللغويين والنحاة، وهكذا. ويضرب العلماء على ذلك أمثلة. يقولون هنالك ما هو مشهور عند أهل الحديث والعلماء والعوام، حديث المسلمون من سلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا حديث مشهور وهو حديث صحيح، والعام يقوله والعالم يقوله والمحدث يقوله، ولا إشكال في ذلك ما دام صحيحا والحمد لله. هنالك حديث مشهور عند الفقهاء ومشهور جدا، أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وهو عند أكثر المحدثين ضعيف لا يصح، ويتداوله الفقهاء فيما بينهم. هنالك حديث آخر، حديث الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو ريحه أو طعمه. هذا الاستثناء مشهور عند الفقهاء لكنه عند المحدثين بالإجماع لا يصح، بالإجماع، وإن كان معناه صحيحا، لكن الفقهاء ينسبونه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. كذلك ما هو مشهور عند علماء اللغة وعلماء النحو، ويضربونه مثلا نحويا أو لغويا كثيرا: نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. وهذا قال الحافظ العراقي: لا أصل له، ولا يوجد بهذا اللفظ في شيء من كتب الحديث. وهكذا في كثير من الأمور، وضرب العلماء على ذلك أمثلة كثيرة وكثيرة جدا، بعضها صحيح وبعضها غير صحيح، بعضها غريب، بعضها عزيز، بعضها مشهور، بعضها متواتر. لكن طبعا الحديث التواتر فإننا نقول بأنه صحيح ولا بد، لأنه لا يمكن أن نقول متواتر دون أن نقول صحيح، فالتواتر يجمع الصحة، لكن هل الصحة تجمع التواتر؟ إذن كل متواتر صحيح، وليس كل صحيح متواترا، وليس كل صحيح متواترا. أجمع كتاب في الأحاديث المشتهرة النوع كما قلنا العرفي أو اللغوي هو كتاب المقاصد الحسنة للإمام شمس الدين السخاوي الذي كان معاصرا للإمام السيوطي، وكان بينهما ما صنع الحداد من الخصومات والردود والتعقبات والمشاكل، لكن تلك أمة قد خلت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ولا نجعل في قلوبنا على علمائنا وأئمة العلم مخطئهم ومصيبهم إلا أن نترحم عليهم وأن نسأل ربنا سبحانه في علا أن يجمعنا وإياهم في جنة الله. والظن الحسن بهم أن سائر ما اختلفوا بشأنه إنما أرادوا به وجه الله، والشيطان الرجيم يسعى لبث الفرقة والتشتيت والفتن ليس بين العلماء فقط بل بين الأمة كلها. ألف الحافظ السخاوي كتابه المقاصد الحسنة فيما اشتهر على الأحاديث من الألسنة، من الحديث على الألسنة، فيما اشتهر من الحديث على الألسنة، والحديث هنا اسم جنس يعني من الأحاديث. هذا واحد. الأمر الثاني أنه كما قلنا هذه الكتب وإن كان أكثر ما فيها، هذه نقطة مهمة، أكثر ما فيها من المشتهر ضعيف، لكن قد تكون أكثرية يعني نسبية يعني أكثر بقليل، وإلا فيها عدد كبير من الأحاديث الصحيحة، بل من الأحاديث المتفق على صحتها، بل قد يكون الأحاديث المتواترة، فهذا يجعلها من المشتهرة. لكن هذا الكتاب وظيفته أن يميز بين المشتهر الصحيح وبين المشتهر الذي لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى هذا القدر كفاية إخواني، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق. وفي الدرس القادم إن شاء الله سيكون بحث المتواتر، وهو بحث دقيق نوعا ما، عسى أن يعيننا الله ربنا على العلم والتعلم والتعليم بمنه وكرمه، وما ذلك على الله بعزيز. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تفضل. كما قلنا لك أصلا كلمة الفرد النسبي قليلا جد قليل يعني إطلاقها قليل جدا، إطلاقها قليل جدا، ثم إطلاقها هي أو هو أمر اصطلاحي ليس له أثر عملي، ليس له أثر عملي، لأن هذه الفردية لا تعني الفردية الحقيقية أصلا. كما قلنا قد يكون فردا في رواية بلد أو في رواية راو عن راو، لكنه في الحقيقة ليس بفرد من بلاد أخرى أو من رواة آخرين، فلا نقف عنده كثيرا لأنك بالكاد أن تجد له مثلا. وبالتالي إذا أردنا أن نعرف المنهج لا يمكن أن نعرف المنهج من مثل ومثلين وثلاثة أمثلة. المنهج يعرف من خلال الصبر والتتبع لأمثلة كثيرة ومتعددة. نعم، والله تعالى أعلى وأعلم. فضل. جزاك الله خير شيخنا، نفع الله بعلمكم. هنا سؤال، هل يدخل الآن في إطلاق الألقاب على أو الصاف على سلسلة الرواة؟ بما أننا أطلقنا بأن الحكم يأخذ على العدد الأقل، غريب أو مستفيض أو مشهور أو عزيز، الآن هل يقتضي هذا لو مثلا عندنا حديث غريب؟ نعم. عندنا حديث غريب، لو أنه فيما بعد لاحقا ظهر لنا سند آخر، أي نعم، ويعضد نفس الطريق ونفس الكذا، لكن الراوي الواحد كان حديث غريب مثلا أصبح راويين. نعم. فهل هذا الآن يرتقي مثلا بمسمى؟ طبعا يرتقي. هو لم يحكم عليه أنه عزيز إلا لأنه لم ير له إلا سندين، فإذا ظهر له سند ثالث يحكم عليه بأنه مشهور. لأن هذه الأحكام قابلة للتغيير. طبعا قابلة للتغيير إذا كان ما هو أجل منها قابل للتغيير وهو الصحة والضعف. الثبوت والرد والصحة والضعف قابل للتغيير. العلماء يجتهدون. قد يرى يعني أن أضرب على ذلك مثلا لعل كثيرا منكم يستغربوا حديث الرجل الذي قال كنت إذا نمت لا أجد في قلبي حقدا على أحد المسلمين، وأحد الصحابة لعله ابن عمر ذهب وقال له أنا حصل كذا وكذا. شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله أكثر من 40 عاما وهو يحكم عليه بالصحة والثبوت، حتى إن بعض إخواننا الأفاضل ألف رسالة كاملة في شرح هذا الحديث على أساس أنه ثابت، لأن الشيخ الألباني طبعا وغيره من العلماء قالوا بثبوته. الشيخ الألباني في آخر عمره تنبه إلى كلمة قالها الحافظ بن حجر العسقلاني في كتاب أيضا لا يعرفه كثير من طلاب العلم اسمه النكت الظراف على تحفة الأشراف، نبه فيه أنه منقطع فتركه من الصحة إلى الضعف ولم يجد له طريقا آخر يرقيه أو يشهد له أو يتابعه أو يدفع انقطاعه. فهذا كثير وموجود في كتب العلماء وفي تصرفاتهم وفي سلوكهم في سواء الألفاظ الاصطلاحية أو حتى الثبوت والضعف أو الرد. نعم. هل يشمل الآن هذا الوصف حتى على الصحابي؟ يعني مثلا لو رأينا بأن أقل حلقة من حلقات السند هو مثلا حلقة الصحابي واحد والباقي مثلا 2 و3 و4، هل نحكم على الصحابي كذلك يدخل في ضمن الأوصاف؟ إذا لم نجد إلا صحابيا واحدا وروى عنه عن هذا الصحابي 2 أو 3 أو 5 أو 10 فالحكم على الأقل حتى في طبقة الصحابة. الكلام عن السند كله، ما فائدة أن تقول هذا حديث مشهور ثم إذا به لم يروي إلا صحابي واحد؟ هذا ليس بمشهور، هذا فرد أو غريب. ما فائدة أن تقول هذا مشهور ولم يروي إلا صحابيان؟ هذا عزيز. أو رواه 10 من التابعين وكذلك من بعدهم عنهم ثم إذا بالصحابي فقط واحد الذي رواه. والله تعالى أعلى وأعلم. لفظ الآحاد لفظ لجملة، جملة معاني. إذا قلنا هذا حديث آحاد ليس بالضرورة أن يكون غريبا، قد يكون عزيزا وقد يكون مشهورا، لأن الحديث من حيث الجملة من جهة الرواة يقسم إلى آحاد ومتواتر. الآحاد يقسم إلى غريب أو فرد من جهة، ثم عزيز، ثم مشهور ومستفيض على رأي. هذا كله يسمى آحاد. لماذا سمي آحاد؟ لأنه قسيم المتواتر، لأنه قسيم المتواتر. نعم، كل ما دون المتواتر فهو آحاد. قد بعض العلماء يقول عن الحديث الفرد آحاد، لكن هذا باب التوسع في العبارة. نعم، لأنه قد يقال له والعزيز آحاد والمشهور آحاد. نعم، والله تعالى أعلم. شيخنا الله يحفظك، الآن لو احنا بدنا ناخذ برأي مثلا من قسم الآحاد الى غريب وعزيز ومشهور ولم ناخذ بالمستفيض، نحن ذكرنا لك ان الحافظ ابن حجر يقول المستفيض ليس من مباحث علم الحديث اصلا ابتداء، وبالتالي يعني ترجيح المؤلف يعني كان غريبا نوعا ما. الآن لو قلنا مثلا بان المشهور مثلا لحد مثلا رقم 9 و10 هو اقل حد للتواتر، فهل ممكن ان نجد مثلا عند بعض العلماء المحدثين ممكن نجد مثلا حديث فيه مثلا 10 رواة أو 11 راوي ويكون ضعيفا؟ ممكن. لذلك نحن ماذا قلنا؟ حتى التواتر قلنا لا لا لا، هذا لا يعتبر متواترا لانه غير صحيح. شرط التواتر صحة اصل الحديث. الان عندنا حديث صح من طريقين وباقي الاسانيد له 10 طرق 12 طريق ضعيفة، هذا العلماء يتساهلون فيه ويقولون متواتر لأن أصله صحيح. لكن عندنا حديث مثلا حديث أنا مدينة العلم علي بابها، هذا لعله مروي من 20 طريقة لكن كل طرقه لا تصح، ضعيفة جدا وشديدة الضعف وموضوعة ومسروقة ومنحولة ومفتراة، وهو من 20 طريقا أو أكثر من ذلك لعله، وألف فيه بعض المعاصرين مجلدا. من أجل هذا القرار. نعم، كل متواتر تواتر صحيح إذا ثبتت أصل صحته، إذا ثبت أصل صحة المتواتر. نحن أصلا لا نقول متواتر إلا إذا اعتبرناه صحيحا. أما الحديث المروي من عشرات الطرق، بعض العلماء ماذا يقول؟ يقولون كثرة طرقه لا تزيده إلا وهنا. لماذا؟ لأن لم يعتبروا هذه الكثرة شيئا أصلا. إذن كلمة متواتر أصلا لا تطلق إلا على ما هو صحيح. ما وجد لا يصح ولو رواه عشرات الرواة هذا لا يسمى متواترا. فعندما قلنا كل متواتر صحيح لثبوت صحته في أصل التواتر، في أصل الصحة عفوا. أما إذا كان غير صحيح ولو رواه 20 30 50 هذا كله لا يفيد. لا لا لا الفائدة، لأن نعم، لكن الآن نحن نظرنا إليه من حيث الصحة وسهلنا في الطرق. لذلك الآن مثلا الحافظ السيوطي رحمه الله مؤلف منظومتنا له كتاب اسمه الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة، مثلا أورد فيه أحاديث متواترة من أشهر الأحاديث المتواترة، مثلا حديث من كذب علي، حديث رب مبلغ أو عام سامع، هذان حديثان متواتران. الحديث الأول من كذب علي رواه 100 صحابي وزيادة، أنا أجزم أن الصحيح منها لا يصل الربع أو أقل من ذلك. وحديث رب مبلغ نعم من سامع رواه 20 صحابيا، أنا أجزم أنه أيضا لا يزيد الصحة فيه عن الربع أو الثلث بالكثير. إذن هم اعتبروا الزيادة ملحقة بالأصل، فأخذوا التواتر لثبوت الأصل، ووجود هذه الكثرة من الرواية تجعل العالم يطمئن أكثر، وتجعل ما يسمى بالقطعية تثبت في ذهنه وفي نفسه وفي قلبه أكثر لثبوت الصحة في أصل الحديث. والله تعالى أعلم. هذه قضية ستأتي هذه في المجلس القادم إن شاء الله في موضوع التواتر، أننا عندما نقسم الحديث إلى أحاد ومتواتر نقسمه من ناحية اصطلاحية، أما من ناحية أثر ذلك في أخذ الأحكام أو العقائد هذا منفي، وهذا لا يعرفه أهل السنة. وابن الإمام ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة يقول أول من أنكر أو حجية الحديث الصحيح في العقيدة هم الجهمية. أول من أنكر حجية الحديث الصحيح في العقيدة إلا أن يكون متواترا هم الجهمية، وأخذها عنهم للأسف بعض أهل السنة أو المنتسبين إلى السنة. فهذه قضية ستذكر في بحث المتواتر. نعم صحيح، لكن يعني هو التنبيه من العلم أيضا، والعلم قد يكون صوابا أو خطأ. يعني هذه قضية، لا هو الحقيقة كلامه جيد، لكن نحن لا نزال نبحث في الموضوع، ولا يمكن أن نضع كل شيء في وقت واحد أو بوتقة واحدة. فنحن قلنا هذا سنذكره ولا بد. وأنا أذكر أننا في بعض مجالسنا ذكرنا موضوع الرد على قضية الأحاد والمتواتر ممكن من 4 أو 5 أو 6 وجوه، وحتى هنا يعني هنا. لكن إن شاء الله في ذكر المتواتر نذكر هذه الفائدة أكثر بإذن الله. تفضل. يكرمك الآن لفظ الغريب هنا من حيث أنه لقب لحلقة من حلقات السند، كذلك هناك الغريب في الحكم، يعني بعض المحدثين يستخدمونه كحكم على الحديث، هذا حديث غريب. لا، مصطلح غريب هنا مصطلح آخر، مصطلح حكمي. الإمام الترمذي مثلا لما يقول حديث غريب لا يقصد بالغرابة الاصطلاحية، ومثلا الإمام الزيلعي، الإمام الزيلعي في نصب الرأي يقول غريب، لكن غريب الزيلعي غير غريب الترمذي غير غريب السيوطي. الزيلعي إذا قال غريب يعني أنه لا أصل له، هذا اصطلاحه. بينما الترمذي إذا قال غريب إنما يقصد به أنه ضعيف، يقصد أنه ضعيف. الغريب في المعنى الاصطلاحي في كتب علم الحديث في يعني هذا علوم الرواية يقصد به ما يتعلق بالرواة وعدد الرواة، هذا هو والله أعلم. ذكرتني بشيء كنت وضعت ملاحظة عليه، وهو الغريب العرفي أيضا. نحن ذكرنا المشهور الاصطلاحي والمشهور العرفي واللغوي، حتى الغريب وإن كان هذا يعني أنا ما رأيته في الكتب لكن هكذا ظهر لي أن هنالك أحاديث صحيحة لكنها غريبة بين الناس، أي غير مشهورة عكس الغريب. يعني الآن كم من الناس يعرفون قوله عليه الصلاة والسلام إن العبد المؤمن خلق مفتنا توابا نساء إذا ذكر ذكر. أنا أكاد أجزم أنه يعني قليل جدا من طلاب العلم أو حتى أهل العلم يعرفون هذا الحديث مثلا، وهنالك أمثلة كثيرة. فكون الحديث غير مشهور قد يقول واحد والله هذا حديث غريب، يقصد ماذا؟ أنه غير مشهور، لا يقصد غريب وقل غريب ما روى راو فقط. نعم والله تعالى أعلى وأعلم. تفضل. هذا غير صحيح، والحديث له طرق كثيرة، وإن كانت طرق يعني من باب الأمانة العلمية كلها ضعيفة. وهنا حينئذ النظر هل هذا الضعف يعني مما يتقوى به أو يقوى به أم ليس مما يقوى به، المسألة محتملة. أما أنه لم يصحح إلا شيخ هذا غير صحيح. نعم تفضل. عودا على بدء الآن، القاعدة هذه على إطلاقها بهذا الحصر أن نقول كل متواتر صحيح وليس كل صحيح متواتر، هل نأخذها هكذا؟ خذها هكذا، لأنه لا تطلق كلمة متواتر إلا إذا صح الحديث، فحينئذ نقول كل متواتر صحيح. أما حديث أنا مدينة العلم كما قلت لك رواه 20 كلهم متروكون وكذابون، في أحد يأتي ويقول هذا متواتر لكنه ضعيف؟ أسألك، لكن أقصد شيخ أجبني. لا هذا هو، إذن كلمة متواتر ابتداء لا تطلق إلا على ما صح أصله، سواء من رواية روايتين ثلاثة أكثر، المهم أنه صحيح. أما ما لم يكن صحيحا ولو رواه 100 فهذا لا يقال متواتر ضعيف، هذا شيء لا نعرفه في كتب العلم، يقال رواه 100 رواه 20 رواه 70. نعم والله تعالى أعلى وأعلم. لماذا لا نقول معذرة، لماذا لا نقول بأن التواتر أيضا هو نسبي؟ هذا غير صحيح، هذا لا يعرف عند العلماء. إذا كان البعض مثلا يرى أقل حد للتواتر 10 مثلا وأطلق على هذا الحديث وهو في نظره أنه صحيح وقال هذا، نحن لا نتكلم عن نظره، نتكلم عن التأصيل العلمي. أنا أتكلم جيد، هذا ضرب مثال. لا ضرب مثال في غير مكانه، هذا ضرب مثال في غير مكانه. إذا كان هو يظنه صحيحا وحكم عليه بالتواتر للصحة فهذا لا ينقض القاعدة. طب ونحن بالنسبة لنا، بالنسبة لنا أنت، نحن قلنا الحديث اجتهادي فيه، كما قلنا في الألفاظ الاصطلاحية قد تحكم على هذا أنه غريب ثم يحكم عليه غيرك بأنه عزيز أو مشهور، أنت تحكم على هذا بأنه حسن وغيرك يحكم عليه بأنه ضعيف، هكذا العلم، هكذا العلم. وإن كانت دائرة يعني ما روية من العدد الكثير واختلف فيه العلماء قليلة، لكن هذا مثل حاضر في ذهني حديث أنا مدينة العلم، وألف فيه بعض المعاصرين كتابا في مجلد، ولو طبع طبع حديثة ممكن يصير مجلدين، فتح الملك العلي في حديث باب مدينة العلم علي في مجلد مطبوع قبل 70 سنة. نعم تفضل. وهو ضعيف جدا، وبعض العلماء يقول مكذوب. طبعا يصححه ويقول انه متواتر. تفضل. أضيفت من وين يعني؟ طبعا طيب طبعا لأنه مش تسهيل، يعني اعتبروه من حيث كثرة العدد من الرواة والصحابة وانتشاره بين، ومن حيث انتشاره بين العلماء مع ثبوت أصل الصحة، يعني هم يسهلون في ذلك من هذا الباب. والله أعلم الباب، والله أعلم، صلى الله على نبينا. طبعا الذي هو متروك شديد الضعف هذا يستبعد ابتداء، والله تعالى أعلم. جزاك الله خير وأنتم كذلك.